تستغفر الحيتان في أبحارها للسالكين مدارج العلماء هم يرتجون من العليم نواله عدد النجوم وعد قطر الماء يا رب اجعل مقامهم بأعلى جنة تزهو ومقرهم مع السعداء. مجالس العلماء مجالس العلماء سهرة دينية من إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من سهرة مجالس العلماء. مستمعينا الكرام، لقد اتفق العلماء وغيرهم على استحباب طلب الاستماع للقرآن الكريم من القارئ الذي يجيد التلاوة صاحب الصوت الحسن، فهذا من شأنه أن يساعد على فهم آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه. ويقصد بالاستماع للقرآن الكريم إلقاء السمع للآيات وحضور القلب وتدبر ما يسمع له. ولعل من فوائد الاستماع إلى القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أهل القرآن هم أصحاب عقول نيرة سليمة، لأنهم يتبعون أحسن القول. وقد بشر الله سبحانه وتعالى أهل القرآن بالهداية، فقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. ولقد دعت الآيات الكريمة إلى التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى في السماوات والأرض، وهذا التفكر يكون بقراءة القرآن وسماع آياته، وخاصة من أصحاب الأصوات الجميلة. ومن بين هذه الأصوات القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي نستهل به سهرتنا الليلة. ولد القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في الأول من يناير عام 1927 في محافظة قنا. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بالإذاعة عام 1951 ليبدأ معها رحلته في قراءة القرآن الكريم في كل مكان. استطاع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أن يأسر القلوب بحلاوة وعذوبة صوته في تلاوة القرآن الكريم، حتى طاف معظم بلدان العالم وقرأ بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، ثم قرأ بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وبالمسجد الأقصى في القدس، والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بفلسطين، وكذلك المسجد الأموي بدمشق. نال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد تكريما كبيرا من دول العالم التي زارها، ومن بينها سوريا وماليزيا والسنغال ولبنان وباكستان، حيث حصل على تكريم عظيم بمنحه أوسمة عديدة. وفي 30 من شهر نوفمبر عام 1988 رحل عنا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة كتاب الله. ومن بين التسجيلات الرائعة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هذا التسجيل الذي نستمع إليه، حيث يتلو علينا ما تيسر من أي ذكر الحكيم من سورتي الزمر والنبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وقال لهم خزنتها

رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. رحم الله القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بقدر ما أمتعنا بهذه التلاوات القرآنية النادرة. وحيث استمعنا في أول فقرة من فقرات سهرة مجالس العلماء إلى هذه التلاوة من سورتي الزمر والنبأ. مستمعينا الكرام، وفي ثاني فقرات سهرة مجالس العلماء نلتقي مع العلم. والعلم مستمعينا الكرام يرفع الله سبحانه وتعالى أصحابه في دنياهم وأخرهم، حيث يرفعهم في دنياهم بين عباده وذلك لما قاموا به، ويرفعهم في الآخرة درجات لما قاموا به من دعوة إلى الله. فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن العلم نعمة من نعم الله تعالى التي أنعم بها سبحانه علينا، فالعلم هو الخير والهداية والبركة والرفعة. العلم هو النور الذي يخرج الناس من ظلمات الجهل، وهو الوسيلة الناجحة للبناء والارتقاء. والعلم يهدي إلى الإيمان ويقويه، والإيمان يدعو كذلك إلى العلم. ومستمعينا الكرام، في سهرة الليلة سوف نطالع درس العلم للعالم الجليل الدكتور محمد الطيب النجار، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر. ولد الدكتور محمد الطيب النجار عام 1916 في محافظة الشرقية. حصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين عام 1939، ثم على الدكتوراه عام 1946، وتدرج في المناصب بجامعة الأزهر إلى أن عين رئيسا للجامعة منذ عام 1979 حتى عام 1983. عمل الدكتور محمد الطيب النجار عضوا في مجمع البحوث الإسلامية ومجمع اللغة العربية، كما عمل عضوا بالمجالس القومية المتخصصة. ويعد الدكتور محمد الطيب النجار من أبرز مؤرخي التاريخ الإسلامي ورائد التصنيف المعاصر للتاريخ الإسلامي، وله العديد من المؤلفات في الحضارة الإسلامية والتاريخ، كما مثل الأزهر في العديد من المؤتمرات الإسلامية العلمية والدولية، ورحل عنا في 5 أغسطس 1991. واليوم مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى درس العلم من العالم الجليل الدكتور محمد الطيب النجار رحمه الله، حيث يحدثنا تحت عنوان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الصدق هو أهم الأسس في بناء الأمم وسعادة المجتمع، ولذا أمر الله بالتحلي به وجعله خلقا لأنبيائه ورسله، فقال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عن نبيه إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كما قال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد اهتم الإسلام بهذا الخلق الحميد وأمر بالتزامه، كما نفر من الكذب ونهى عن ارتكابه. فلقد جاء في الحديث الشريف: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومهما تخيل متخيل أن الكذب يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإن ذلك خيال كاذب ووهم باطل، وسرعان ما تتكشف الحقائق فيعود الكذب على صاحبه بالوبال والنكال. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: تحروا الصدق، وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن النجاة فيه، وتجنبوا الكذب، وإن رأيتم أن النجاة فيه فإن الهلكة فيه. وإليكم مثلا رائعا تتجلى فيه آثار الصدق، وكيف أنه فعلا يهدي إلى البر والخير، ويوصل إلى الفوز والنجاة من أيسر طريق. فلقد روى المؤرخون أن القتال حينما نشب بين المسلمين والرومان في معركة اليرموك، وكان قتالا مريرا، لأن المعركة في نظر الجانبين كانت معركة حياة أو موت. في هذا الوقت العصيب والجو الرهيب، برز أحد القواد الرومان واسمه جرجة، وطلب مقابلة خالد بن الوليد بعد إعطائه الأمان. فتقابلا بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما، أي تقابلت أعناق الدابتين في اتجاهين مختلفين. ثم كانت له مع خالد قصة فيها عبرة وتبصرة. قال جرجة لخالد، وكان يعرف اللغة العربية: اصدقني يا خالد ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك إياه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: ففيما سميت سيف الله؟ قال له خالد: إن الله بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، فكنت في من كذبه وقاتله، ثم إن الله هداني فاتبعته، فقال: أنت سيف الله سله على المشركين، ودعا لي بالنصر. قال: فأخبرني إلى ما تدعوني؟ قال خالد: إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب. قال: فما منزلة الذي يجيبكم ويدخل في دينكم؟ قال: منزلتنا واحدة. قال: فهل له مثلكم من الأجر والثواب؟ قال نعم وأفضل، لأننا اتبعنا نبينا وهو حي يخبرنا بالغيب، ونرى من العجائب والآيات الكثير، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم، وأنتم لم تروا مثلنا ولم تسمعوا مثلنا، فمن دخل بنية وصدق كان أفضل منا. فلما سمع جرجة هذا الكلام اطمأن إليه وأشرقت نفسه به، وأعلن إسلامه عن إيمان واقتناع، ثم خرج مع خالد ووقف يقاتل في صفوف المسلمين حتى قتل في سبيل الله، فنال نعمة الشهادة وآتاه الله الحسنى وزيادة. أيها الإخوة المؤمنون، سنقف اليوم عند صفحة خالدة كتبها صحابي جليل من المسلمين الأولين الذين تزودوا بخير زاد وجاهدوا في الله حق الجهاد، حتى لقد أثنى الله على جهادهم الكريم فقال في محكم كتابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إنه خبيب بن عدي الأنصاري، وقد شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد الستة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم ينتسبون إلى بني الهون بن خزيمة، وكانوا يسكنون بالحجاز بين مكة والطائف. وقد جاء نفر من هؤلاء القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. واستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، لأنه لم يكن يعلم الغيب، ولم يطلعه الله على ما تنطوي عليه قلوبهم من غدر وخيانة وكفر وضلال. وكان الرسول شديد الحرص على نشر الإسلام وإعلاء كلمته، وظن أن هذا النفر قد جاء يلتمس الهدى والنور، فلم يضن عليهم بذلك، وأرسل معهم ستة من أصحابه وفيهم خبيب بن عدي. ولكن هؤلاء النفر من بني الهون لم يصدقوا الرسول، وكانوا يبيتون الغدر بالمسلمين في أثناء الطريق، حتى إذا كانوا عند ماء يقال له الرجيع تحرك الغدر الكامن في نفوسهم، فاستصرخوا قبيلة هذيل وأحاطوا بالمسلمين الستة، وطلبوا إليهم أن يعلنوا الخضوع والاستسلام، ولكنهم أبوا أن يرضوا بمثل هذا الذل والهوان، فقاتلوا حتى قتل منهم 3، ثم استسلم 3 الباقون. وما كان استسلامهم عن خور في العزيمة أو ضعف في العقيدة أو خوف من الموت، ولكنه استسلام الليث الهصور وقع في قبضة الغالب، وأطبقت عليه القوة الطاغية من كل جانب. وكان خبيب بن عدي واحدا من هؤلاء 3، فجيء به أسيرا إلى مكة، واشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه مكان أبيهم الذي كان المسلمون قد قتلوه. وفي هذه الفترة التي قضاها في الأسر كان خبيب مكبلا بالحديد موثقا بالأغلال، ولكنه كان في نفس الوقت منطلق النفس مطمئن القلب سعيدا بما يفيضه الله عليه من رحمات، حتى لا يروى أن امرأة من بنات الحارث رأته وهو مكبل بالأصفاد والقيود مغلقة عليه الأبواب، ولكنه يأكل عنقودا من العنب في يده، ولم يكن ذلك في موسم العنب. وعجبت المرأة، ولكنها آمنت بأن هذا رزق ساقه الله إليه، ونحن نقول إنها ثمر الجنة قد رزقه الله به ليستقبل الموت في سبيل الله راضيا مستبشرا. وفيما يروى عنه أنه قال حينما رأى أن القوم قد أجمعوا لقتله: إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. وحينما جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه طلب إليهم أن يصلي ركعتين فأتمهما وأحسنهما، ثم قال: أما والله لولا أن تظنوا أنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. ثم توجه إليهم قائلا: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. وكانت هذه آخر كلمات تلفظ بها خبيب، فكانت صرخة الحق في وجه الباطل، بل كانت دعوة المظلوم صعدت إلى الله، لم يصدها حجاب ولم تغلق دونها أبواب. ومن الحق علينا نحن المسلمين أن نسير على نهج أسلافنا الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه واصطفاهم ربهم إلى خير جوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان حديث العالم الراحل الدكتور محمد الطيب النجار. مستمعينا الكرام، إن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من أجمل العبادات وأكثرها قربا من الله عز وجل، فما أشد حاجتنا إلى الدعاء. وفي هذه الفقرة مستمعينا الكرام سوف نعيش مع صوت استطاع أن يضرب على أوتار القلوب، إنه المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، الذي ولد عام 1920 في محافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وبعد أن ذاع صيته كأحد القراء والمبتهلين تقدم لاختبارات الإذاعة حتى تم اعتماده مبتهلا. قدم الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من 200 ابتهال، وفي عام 1980 اختير مشرفا وقائدا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون. واستطاع الشيخ نصر الدين طوبار بجمال صوته أن ينشد في قاعة ألبرت هول في لندن وفي حفل المؤتمر الإسلامي العالمي. وكانت رحلات الشيخ نصر الدين طوبار متعددة إلى بلدان العالم، ومنها ألمانيا، حيث قالت عنه الصحف الألمانية: صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب. وفي السادس من شهر نوفمبر عام 1986 رحل عنا الشيخ نصر الدين طوبار. والآن في ختام سهرتنا نستمع إلى ابتهال جل المنادي للشيخ نصر الدين طوبار. سبحان الحليم الستار، سبحان العليم القهار، سبحان العظيم الجبار، سبحان من لا تدركه الأبصار، ولا يغير الليل وما يبدل Oh. جل المنادي ينادي ينادي جل أحس بذيك هذا ابتهال جل المنادي للشيخ نصر الدين طوبار، وكان هذا ختاما لسهرة مجالس العلماء. مستمعي الكرام، وحتى نلتقي بكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى، لكم كل التحية من الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية أعدها وقدمها ياسر سعد.